عليه الصلاة والسلام الجيش كله راح عليه الفجر. النبي صحي 7 الصبح الشمس يعني ضربت وجه حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام فاستيقظ شمس طلع الجيش كله راح عليه الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام نقوم بسرعة نتوضى وصلي رسول الله لا لا لا خالص تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. فيش حد جيش كامل يا رسول الله جيش كامل احنا 7 الصبح عما نشيل الخيم ونحطها على الجمال ولو واحد معاه مراته يصحيها ولو واحد معاه مش جيش كامل يا رسول الله ده احنا عما نحط عزلنا ونتحرك بجيش وننزل مكان تاني هنصلي الصبح الساعة 11 الظهر ولا الساعة 10 الصبح مش هنصلي هنا بدام هنا انت ما قدرتش تطلع لقدام انا بتحولوا يعني. عن مكانكم الذي اصابكم فيه الغفلة من الاخر يعني ما تحطش نفسك في المكان الغلط وتطلب انك تبقى بطل انت محتاج كل واحد فينا محتاج فعلا ان هو هدفه الاساسي في شعبان ورمضان صناعة واقع